منحرفة. والله عز وجل هو الذي ايش يعلم من هو الذي بلغته الدعوة قبل ان تنحرف عن الجادة والعكس بالعكس. لكن الغرض ان لا نطلق الكلام ونقول ان العرب في الجاهلية كانوا اهل فترة لهذا السبب اولا، ولأحاديث متكاثرة جدا تدل على ان افرادا من الجاهلية يعذبون. كهذا الحديث مثلا ان ابي وأباك في النار، فهذا دليل انه بلغته الدعوة، وإلا كيف يعذب في النار ولم تبلغ الدعوة. وكحديث ان الرسول عليه السلام كان مع بعض اصحابه على دابته لما مر بقبرين فشمست الدابة نفرت، فنظر الرسول عليه السلام فرأى هناك قبرين، فقال سأل اصحابه متى مات هؤلاء او هذان، قال مات في الجاهلية. فقال عليه السلام لولا ان تدافنوا لولا ان تدافنوا لاسمعتكم عذاب القبر. الدابة سمعت عذاب القبر فشمست، والرسول يقول لولا ان تدافنوا، اي لولا ان تموتوا فيدفن بعضكم بعضا من رهبة سماع العذاب في القبر لاسمعتكم من عذاب هذا. كذلك مثلا ذاك الحديث الذي كذلك الحديث الذي يقول السائل او السائلة ان فلان في الجاهلية حكم الطائي او غيره ابن جزار ممكن انه كان كريما وكان مضيافا وكان كثير الخيرات واليتامى والمساكين الى اخره، هل ينفعه شيء من ذلك يا رسول الله؟ قال لا، انه لم يقل يوما من دهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لذلك باختصار اهل الجاهلية ليسوا اهل فترة، بلغتهم دعوة ابراهيم واسماعيل وكان بعض افرادهم على التوحيد. نعم. كان أفراد مع الدين لا يتجاوزون الستة نفر، هم الذين يعلمون كورقة بن نوفل مثلا عن الحنيفية السمحة، وكان كثير نظر إلى السماء والهمهمة ولا يعلم كيف يعبد الله تبارك وتعالى، يقول لو أعلم كيف تعبد لعبدتك يعني. وأخبر الله تبارك وتعالى عن المشركين بأنهم كانوا يتقربوا الإسلام الأصنام لتقربهم الله زلفى، يعبدونها لتقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فهم لا يعلمون الوسيلة الصحيحة والعقيدة السليمة التي يعبد الله تبارك وتعالى بها، إذ كانوا يعبدون الأصنام لكي تقربهم إلى خالقهم. فيعني من هذا يعني ألا تكون الديانة المسيحية الحديثية يعني اندثرت وزالت وما بقي لها أي معنى؟ أنا أعتقد أنه سبق الجواب عن مثل هذا السؤال أيضا، لأني جعلت العرب في الجاهلية كالمسلمين اليوم، فمنهم من بلغته الدعوة فهو مسؤول مؤاخذ إذا كفر بها، ومنهم من لم تبلغ الدعوة فهو غير مؤاخذ ولا حساب كما عرفتم في المعروصات يوم القيامة. وقلت أيضا بأنه من العرب من بلغته الدعوة ودرت مثلا بجماعة التوحيد هذا معروفين يعني، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك أفراد آخرون يعني كانوا موحدين. وما ذكرته بالنسبة لورقة أو غيره أنه كان يقول أنه ما أعرف كيف أعبد الله، هذا أنا شيء لا أعرفه ولا يعني أعتقد صحته، لكن هبني الأمر كذلك. لكن هذا هل معناه أنه كان مشركا؟ لا، كان موحدا. فالتوحيد هو سبب الخروج أو عدم الخروج في النار على الأقل. الخلاصة عرفتموها، وهو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل شخص بعينه جاءنا حديث صحيح في الجاهلية أنه معذب لا يجوز أن نتصور أنه من أهل فترة، هذا هو المهم في الموضوع، فقد بلغته الدعوة ولذلك ترتب العذاب فيه والحمد لله.